يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة أرضعت طفلا أكثر من 5 مرات، ولكن كلما أرضعته استفرغ مباشرة، فهل يكون ابنا لها من الرضاع؟ نعم، إذا دخل الحليب في جوفه فقد ثبت الرضاع، سواء استفرغه أو لم يستفرغه، ما دام وصل إلى معدته وإلى جوفه. نعم.